الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاماً لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة، لازلنا في موضوع أسباب زيادة الرزق، ولعل هذا الموضوع هو الموضوع الأخير. في مقدمة فقرات هذا الموضوع موضوع الهجرة، يعني أن تسافر، أن تترك بلداً إلى بلد آخر. فالإنسان قد يسافر بحثاً عن الرزق، وهذا سفر مشروع، وقد يسافر فراراً بدينه، وهذا عمل عظيم يؤجر عليه الإنسان، بل ينجو بهذا العمل من عذاب الله يوم القيامة، لقوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قال: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. شيء مخيف، يعني أنت من أجل المال تبقى في مكان تخسر أولادك، تخسر أهلك، تخسر بناتك من أجل المال. أيها الإخوة، لو حصل الإنسان أكبر ثروة في الأرض وخسر أولاده فهو أشقى الناس. أولادك امتداد لك، لذلك حينما تترك مكاناً تتحقق فيه مصالحك وتنمو فيه أموالك وأنت في قمة النجاح، لكنك خفت على أولادك، من أقام مع المشركين برئت منه ذمة الله. وأنا سافرت كثيراً، حينما أخاطب هؤلاء الذين أقاموا إقامة دائمة في بلاد الغرب، حينما أذكر لهم أولادهم تتقطع نياط قلوبهم. مرة كنا في مؤتمر في بلاد الغرب، وقام أحد العلماء وقال: إن لم تضمن أن يكون ابن ابن ابنك، ثلاث أجيال، مسلماً فلا ينبغي أن تبقى في هذه البلاد، إن لم تضمن أن يكون ابن ابن ابنك مسلماً لا يجوز أن تبقى في هذه البلاد. ثم عقد مؤتمر للأطباء في دمشق، والمؤتمرون جميعاً من أمريكا، أطباء سوريون مقيمون هناك. أحدهم زوج ابنته وأجرى عقد قران ودعاني لحضوره، وألقيت فيه كلمة، ذكرت أمام هؤلاء المئة المؤتمرين بمؤتمر طبي هذه المقولة التي قالها بعض العلماء. فبعد أن انتهيت من إلقاء كلمتي وانتهى الحفل، تقدم أحد الأطباء ودمعة على خده، قال لي: ابن ابني ابني؟ قلت له: نعم. قال: أنا ابني غير مسلم. ما في داعي تقول ابن ابن ابني، ابني ليس مسلما. فلذلك الإنسان حينما يكون في بلد مصالحه محققة، دخله وفير، يعني أنا أقول دائما على الشبكية إذا في جنة في الدنيا على الشبكية فقط هي هناك، ومع ذلك لو وصلت هذه الصورة إلى الدماغ لأصبحت هذه البلاد جحيماً لا يطاق، لأن الإنسان يخسر فيها أهله وأولاده. أنا لا أقول بالتعميم المطلق، لا بد من حالات استثنائية نادرة جداً لا تزيد عن 3%. لذلك الله عز وجل وعد من هاجر في سبيل الله فراراً بدينه وحفاظاً على إيمان أولاده وحفاظاً على بناته وحفاظاً على مستقبلهم، وعاد إلى بلد قد يكون بلداً نامياً فيه مشكلات لا تعد ولا تحصى، الدخل قليل، المتاعب كثيرة، هذا شأن البلاد النامية. الذي يعود إلى بلده ليقيم فيها ويحفظ أولاده وأهله وبناته له عند الله مكافأة وردت في هذه الآية، قال تعالى: وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، يعني يكافئه الله عز وجل بثروة طائلة وبدخل كبير. فأحد أسباب زيادة الرزق أن تدع بلداً لا تستطيع أن تقيم فيه شعائر الله إلى بلد يمكن أن تقيم فيه شعائر الله. وأنا أقول لإخوتي الكرام الذين أرادوا أن يقيموا إقامة دائمة في بلاد الغرب، لا توازن بين تلك البلاد وبين بلادك النامية، وازن بين الدنيا والآخرة. أنت حينما ترى ابنك صالحاً يؤدي الصلوات، يعتز بدينه، يعظم كتاب الله، ينتمي لهذه الأمة، أنت يدخل على قلبك من السرور ما لا يوصف. فلذلك الحديث الشريف له عدة روايات، من هذه الروايات: من أقام مع المشركين برئت منه ذمة الله. أقول لكم أنا سافرت كثيراً، يعني الحياة هناك أقوى من أي دعوة إلى الله، أقوى. أينما ذهبت التفلت والتعري والإباحية، وكأن البشر عاشوا كالحيوانات. وما من تعريف جامع مانع لكلمة العولمة كأن تقول معناها الحيوانة، أن يعود الإنسان إلى حيوانيته. الشيطان يعري والرحمن يستر. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم، ولباس التقوى ذلك خير. أما الشيطان ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فلذلك أيها الأخوة، أنت حينما تكون في بلاد فيها رفاه لا يوصف، وفيها دخول فلكية، وفيها استقرار، وفيها حرية، وفيها ديمقراطية كما يزعمون، وجميع مصالحك محققة، وبلاد جميلة جداً كأنها جنة الله في الأرض، حينما تضع تحت قدمك كل هذه الخصائص وتعود إلى بلد ينمو، في صعوبات، في أزمات سكن، في أسعار مرتفعة، في فرص العمل قليلة، وتعود إلى هذه البلاد من أجل إرضاء الله ومن أجل إنقاذ أولادك، مكافأة الله كبيرة. قال: وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. والله أيها الإخوة، خلال لقاءاتي الكثيرة مع أفراد الجاليات الإسلامية في بلاد الغرب والشرق، سمعت العجب العجاب، سمعت العجب العجاب، حتى إن بعض الجاليات حينما ودعتني قالت لي: أبلغ إخوتنا في الشام أن مزابل الشام خير من جنات أستراليا. قلت لما؟ قال لأن ابنك في الشام امتداد لك، أنت مسلم وابنك مسلم، لكن أولادنا ونحن في أعلى درجات اليقظة احتمال أن يعتنقوا الإلحاد 50%، واحتمال أن ترى في آذانهم قرطاً في الأذن اليمين والمعنى سيء جداً 50%، أو أن ترى في الأذن اليسار قرط والمعنى أسوأ 50%، وأن ترى في كلا الأذنين قرطين فالمعنى أسوأ وأسوأ، شاذون يعني 50%. هذا كلام أخ كريم غيور قال لي أبلغ إخوتنا في الشام هذه الحقيقة. أيها الإخوة الكرام، أقم في بلد تستطيع أن تقيم فيه شعائر الله، أقم في بلد تستطيع أن تصلي في المسجد وأن تستمع إلى خطاب ديني يملأ عقلك وقلبك، أقم في بلد تستطيع أن تحجب بناتك ولا أحد يسائلك، أقم في بلد من حولك على شاكلتك، أخوك وأختك وابن أخيك وابن أختك وخالك وعمك مسلمون يصلون، نساؤهم محجبة يؤمنون بالله. والله حدثني أخ من أستراليا أقسم لي بالله أن التقليدي هناك المتزمت الذي يعيش وراء العصر إن رأى ابنته تتزين في أحد الأيام ينصحها بألا تحمل فقط. إلى هنا وصلوا، وصلوا في الغرب إلى الشذوذ الذي أقرته القوانين. من يصدق أن سفير أحد أكبر الدول في العالم له شريك ليس له زوجة، وأقيم له حفل وداع في عاصمة بلده هو وشريكه؟ يعني الشذوذ دخل في الاعتراف القانوني، فنحن في بلاد لا تعرفون فضلها إلا إذا غادرتموها. على الشبكية هناك متاعب كثيرة، أما لو وصلتم إلى بلاد بعيدة ترون المجتمع كالحيوانات تماماً، يأكل ويشرب ويتمتع. لكن في بلادنا في إنسان معه رسالة، يسعى لهداية أولاده، يسعى لهداية جيرانه، يسعى لهداية الخلق، غيور على هذا الدين. هذه نعمة لا يعرفها إلا من فقدها. فيا أيها الإخوة، أحد أول وأكبر أسباب زيادة الرزق أن تدع بلداً تتحقق فيه مصالحك إلى بلد تستطيع أن تقيم فيه شعائر الله. هذه هجرة في سبيل الله. وصدقوا أيها الإخوة أن أحد الإخوة الكرام الذين كان يقيمون في بريطانيا قال لي أنا عدت إلى هذا البلد وضمنت أولادي وزوجته داعية، والله عز وجل وفقه. قال لي زميل بقي هناك، حينما شبت بناته عن الطوق وتفلتنا كشأن المجتمعات هناك، صفت الأم إلى جانب بناتها واختلفت مع زوجها، الخلاف تفاقم إلى أن ترك البيت وعاش وحده في بيت كان يزوره من حين إلى آخر. قال لي مرة رأيت قارورة حليب أمام البيت لم تؤخذ. في اليوم التالي زرته قلقاً عليه، رأيت قارورتين. في اليوم الثالث أخبرت الشرطة فإذا هو ميت من أيام ثلاثة، مات وحده. قال لي أنا عدت إلى هذا البلد وزوجته داعية وأولاده زوجون، أولاده مستقيمون والحمد لله. يعني ما من إنسان رجع إلى بلده إنقاذاً لأولاده وإنقاذاً لمستقبلهم إلا أكرمه الله عز وجل بعمل ورزق وفير. أحد أسباب زيادة الرزق أن تهاجر من بلد حققت فيه مصالحك إلى بلد لا تعرف ما إذا كنت توفق إلى عمل أو إلى غير عمل. أيها الإخوة الكرام، شيء آخر، الرزق يزداد بطلب العلم. سمعت من أحد العلماء ولم أقرأ ذلك أن الذي حمل أبا حنيفة النعمان على طلب العلم حديثاً وصل إليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من طلب العلم تكفل الله له برزقه. هذا الحديث ورد في مسند الشهاب، وقال المناوي في فيض القدير يجوز الاحتجاج به، من طلب العلم تكفل الله له برزقه. أنت حينما تطلب العلم وتقتطع من وقتك الثمين وقتاً لطلب العلم، حينما تحضر درس علم، حينما تقرأ كتاب في الفقه، حينما تحفظ كتاب الله، حينما تلتزم في مسجد، هذا وقت أنت اقتطعته من وقت فراغك، من وقت راحتك. مكافأة الله عز وجل على من طلب العلم أن يوسع الله عليه في رزقه. هذا الحديث، من طلب العلم تكفل الله له برزقه. هذا سبب آخر، الهجرة في سبيل الله تزيد في الرزق، وطلب العلم يزيد في الرزق. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا في طلب العلم صلت عليه الملائكة وبورك له في معيشته ولم ينقص من رزقه وكان عليه مباركا. دقق، الله عز وجل حينما تطلب العلم يكافئك بمكافأة أخرى، يسمح لك بإلقاء العلم، يجعلك داعية، يقنع الناس بدعوتك، تكون في حال ثم تصبح في حال آخر. من طلب العلم تكفل الله له برزقه، ومن غدا في طلب العلم صلت عليه الملائكة وبورك له في معيشته. دققوا، هم في مساجدهم والله في حوائجهم. ألا تحب أن يتولى الله لك أمرك؟ هم في مساجدهم والله في حوائجهم. من غدا في طلب العلم صلت عليه الملائكة وبورك له في معيشته ولم ينقص من رزقه وكان عليه مباركا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تفقه في دين الله كفاه الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب. من تفقه في دين الله كفاه الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب. وعندي والله مئات القصص تؤكد هذه الحقيقة، من طلب العلم تكفل الله له برزقه. إذاً إذا هاجرت في سبيل الله من أجل إنقاذ نفسك وأهلك وأولادك، أو إذا طلبت العلم. أيها الإخوة، أما الحديث القدسي الذي ينبغي أن تقشعر منه الأبدان: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. وعبدي كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك. عبدي أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. أيها الإخوة، من أسباب زيادة الرزق، دققوا، أن تنفق على طلاب العلم. وهذه البلدة والله لا أبالغ هي البلدة الأولى التي ترعى طلاب العلم، لذلك أحد أسباب زيادة الرزق أن تنفق على طلاب العلم. وعندي قصة والله سمعتها قبل أيام لا أزال أذكرها في كل دقيقة. أخ كريم أنشأ ثانوية شرعية أنفق عليها من ماله لسنوات طويلة، رزقه الله رزقاً غطى كل هذه النفقات بل أضعاف مضاعفة منها. أحد أسباب زيادة الرزق أن تنفق على طلاب العلم. طالب من الطلاب في هذا المسجد، والله الله أكرمني واعتنيت به، حضرت مؤتمراً في القاهرة، مؤتمر إسلامي كبير، وألقيت كلمة هذا البلد الطيب، فإذا هو إلى جواري مندوب دولة غينيا، كان طالب من طلاب العلم هنا، عاد إلى بلده يحمل دكتوراه، وارتقى إلى منصب رفيع، عينته حكومته مندوباً لبلدها في هذا المؤتمر. أنت إذا أنفقت على طلاب العلم الله عز وجل يكافئك في الدنيا قبل الآخرة. طالب العلم من إفريقيا، من آسيا، من تركيا، من بلاد فقيرة، إذا سكنته بغرفة أكرمته كان الأجر معقول أو أقل من معقول، وعاونته ببعض الأساس، كله محفوظ عند الله عز وجل. وهذا البلد سمعته طيبة جداً في رعاية طلاب العلم. الشاهد كان عليه الصلاة والسلام التقى بأخوين في الله، أحدهما يأتي إلى مجلس رسول الله والثاني يعمل وكلاهما شريك. يبدو أن الذي يعمل شكى إلى النبي أنه شريكه لا يعمل، فأجابه لعلك ترزق به، لعلك ترزق به. هذا شاهد لطالب العلم قال لشريكه لعلك ترزق به، يعني طالب العلم فقط يتعلم ليعلم، يتعلم ليعم الخير. فلذلك إذا في شريكين، الواحد متفرغ للدعوة إلى الله والثاني يعمل مكانه، الثاني له أجر بل له نصف الأجر، لأنه أتاح للأول أن يتفرغ لطلب العلم. الشاهد لعلك ترزق به. الآن أول شاهد الهجرة في سبيل الله، والشاهد الثاني طلب العلم، والشاهد الثالث الإنفاق على طلاب العلم، والشاهد الرابع إذا أكرمت الضعفاء والفقراء والمحرومين. يقول عليه الصلاة والسلام هل تنصرون وهل ترزقون إلا بضعفائكم؟ تنصرون وترزقون. إن أردتم أن تنتصروا على من هو أقوى منكم فليكن همكم إكرام الضعفاء والفقراء. أيها الإخوة الكرام، في تفاصيل دقيقة منها مهاداة الطعام. أنا أذكر حينما كنت صغيرا أن في الأحياء عادة إسلامية راقية جدا، أنه هالبيت طبخ طبخة يقدم صحن إلى جاره، والجار طبخ طبخة يقدم صحن إلى جاره، هذه مهاداة الطعام. وأحيانا يلمح أهل الحارة أن جارهم معه ضيف، كل واحد يقدم صحن، هذا الضيف وجد أمامه أنواع منوعة من الطعام، هذا التكافل. فلذلك ابن عباس رضي الله عنه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تهادوا الطعام بينكم فإن ذلك توسعة في أرزاقكم. تهادوا الطعام فيما بينكم فإن ذلك توسعة في أرزاقكم. آخر موضوع في هذه الموضوعات أن المداومة على الطهارة أحد أسباب الرزق. ورد عن أحد أصحاب رسول الله أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سائلك عما في الدنيا والآخرة. فقال عليه الصلاة والسلام: سل عما بدا لك. فسأله عن أمور كثيرة، ومن جملتها سأله، قال: أحب أن يوسع الله علي في الرزق. فقال له النبي الكريم: دم على الطهارة يوسع الله عليك في الرزق. دم على الطهارة يعني النظافة، ولعلي أوسع المعنى، النظافة المادية والمعنوية، بيت نظيف، ما في اختلاط، ما في معاصي، ما في آثام. هلأ محل تجاري نظيف، نظيف مظهره نظيف، والشباب أعفة، تدخل إنسانة يغضون عنها البصر، لا يحاورونها حواراً غزلياً، لا يملؤون أعينهم من محاسنها، في حياء، في أدب، تؤدى فيه الصلوات، محل نظيف بالمعنى المادي والمعنوي، محل مرزوق، بيت نظيف، ما في لقاءات مختلطة، ما في أغاني تصبح، ما في محطات فضائية فاضحة، ما في غيبة، ما في نميمة، بيت نظيف، بيت مرزوق، محل نظيف، محل مرزوق. أيها الإخوة الكرام، بهذا تنتهي هذه السلسلة من الخطب التي تمحورت حول موضوع واحد، وهو أسباب زيادة الرزق. هذه الأسباب بين أيديكم، وأنا لا أكتمكم أن هناك أزمة عالمية في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والله مفتعلة، يفتعلها العالم الغربي ليركع الشعوب، ولكن المؤمن لا يركع، لا يركع مهما كان العدو قوياً، إنه يعتمد على الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام، استمعت اليوم إلى حديث من عالم متخصص بالإعجاز العلمي، وقد لفت نظري بشكل لا يصدق هذا الحديث الشريف الذي يؤكد أن هناك إعجازاً علمياً في السنة أيضاً. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الشمس. لا تنسوا أن البشرية جمعاء لآلاف السنين، لعشرات آلاف السنين، لمئات آلاف السنين، ترى أن الشمس هي التي تتحرك على الشبكية، وفق هذه العين تشرق وترتفع وتغيب. أما بعد تقدم علم الفلك ووصول الإنسان إلى الفضاء، تبين أن الشمس في مكانها والأرض تدور حولها، تدور حول نفسها دورة ينشأ منها الليل والنهار، وحول الشمس دورة تنشأ من هذه الدورة الفصول الأربع. فعلى شبكية العين الشمس تشرق وترتفع وتصل إلى قبة السماء، ثم تنحرف نحو الغرب وتغيب. مع تقدم علم الفلك ثبت أن الشمس هي في مكانها والأرض تدور حول نفسها. أنا لا أصدق أن هذه الحقيقة عرفت إلا في زمن متأخر، يعني قبل 50 عام. أما أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن الشمس، قال: هي على رسلها، لا تبرح ولا تزول، هي على رسلها في مكانها، لا تبرح ولا تزول، ثم يقول تشرق على قوم فيقولون أشرقت، وتغرب عن قوم فيقولون غربت. يعني القوم على هذه الأرض تدور الأرض، فإذا وصلت إلى مكان تقابل الشمس يقول أهل هذا البلد أشرقت، وإذا وصلت إلى مكان تغرب فيه الشمس يقولون غربت والشمس هي هي. هذه الحقيقة مستحيل على إنسان أن يعرفها إلا أن يكون هناك وحي من الله عز وجل. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، الشمس على رسلها، هي على رسلها، لا تبرح ولا تزول، ولكن تشرق على أناس فيقولون أشرقت، وتغرب عن أناس فيقولون غربت. هذا الحديث ومئات الأحاديث الأخرى التي يجمعها عنوان واحد، الإعجاز العلمي في السنة، من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بعد أن وضعت مقاييس المطر في كل بقاع الأرض، وبعد الحسابات الدقيقة لمئات السنين، تبين أن التهطال المطري في الأرض لا يزيد ولا ينقص، لكن الأمطار تتوزع من مكان إلى آخر، المجموع الكامل ثابت. أن تقرأ حديثاً عند رسول الله يقول عليه الصلاة والسلام ما عام بأمطر من عام، هذا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. أن يقول الربع الخالي صحراء، لكن تحت الرمال في مدن وفي آثار بساتين وآثار أنهار، أما أن يقول عليه الصلاة والسلام ستعود بلاد العرب جنات وأنهارا، هذا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هناك مجموعة كبيرة تصل إلى 200 حديث فيها إعجاز علمي، بمعنى أن الله كشف له بعض الحقائق التي لم تكن معروفة من قبل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين. اللهم بفضلك ورحمتك أعل كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وخذ بيد ولاتهم إلى ما تحب وترضى، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.